اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة السجدة مكية 30 آية. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده به تنزيل الكتاب القرآن مبتدأ لا ريب شك فيه، خبر أول من رب العالمين، خبر ثاني أم بل يقولون افتراه محمد، لا بل هو الحق من ربك لتنذر به قوما ما نافيا أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون بإنذارك. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة ثم استوى على العرش، هو في اللغة سرير الملك استواء يليق به. وهذا ليس إثباتا منه من الاستواء، بل هذا تفويض، مذهبه في الاستواء التفويض. ما لكم؟ نعم، عند العرب يبدأ الاستواء بالنحو، عند العرب يبدأ الاستواء الجمعة، يبدأ من الجمعة. ما لكم يا كفار مكة من دونه أي غيره من ولي؟ اسم ما بزيادة من، يعني ما لكم من دونه من ولي أي ناصر، يعني ليس لكم ولي، ليس ولي لكم. لماذا قال اسم ما؟ لأنها جعلها عاملة عمل، عمل ماذا؟ عمل ماذا؟ ما عمل ماذا؟ ما حجازية عمل، عمل ليس. ولا شفيع يدفع عذابه عنكم أفلا تتذكرون هذا فتؤمنون به. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة الدنيا ثم يرجع الأمر والتدبير إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون في الدنيا. وفي سورة سأل المعارج 50,000 سنة، وهو يوم القيامة لشدة أهواله بالنسبة إلى الكافر. وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما جاء في الحديث. ذلك الخالق المدبر عالم الغيب والشهادة أين غاب عن الخلق وما حضر، العزيز المنيع في ملكه، الرحيم بأهل طاعته، الذي أحسن كل شيء خلقه بفتح اللام فعلا ماضيا صفة، وبسكونها بدل اشتمال، بسكونها يعني ستكون ماذا؟ خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، ستكون صفة لأي شيء؟ لشيء، لأن الجملة بعد النكرة صفة. أما إذا قلت الذي أحسن كل شيء ها خلقه، ستكون ماذا؟ مصدر، فتكون بدل الاهتمام من أي شيء؟ من شيء، من شيء كذلك. واضح؟ أو من كل، لأن كل شيء، كل مضاف إلى شيء. نعم. طيب، وبدأ خلق الإنسان آدم من طين ثم جعل نسله ذريته من سلالة علقة من ماء مهين ضعيف هو النطفة. والسلالة هي خلاصة كل شيء، السلالة هي ماذا؟ الخلاصة، لأن المني النطفة هي خلاصة الدم. نعم. ثم سواه أي خلق آدم ونفخ فيه من روحه، أي جعله حيا حساسا بعد أن كان جمادا، وجعل لكم أي لذريته السمع بمعنى الأسماع، يعني مفرد اسم جنس معنى الجمع، والأبصار والأفئدة القلوب قليلا ما تشكرون، ما زائدة مؤكدة للقلة، تأكيد القلة. وقالوا أي ممكن البعث، أئذا ضللنا في الأرض غبنا فيها بأن صرنا ترابا مختلطا بترابها، أئنا لفي خلق جديد، استفهام إنكار بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال آل في ألف بينهما على الوجهين في الموضعين. قال تعالى بل هم بلقاء ربهم كافرون، بالبعث كافرون. قل لهم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أي بقبض أرواحكم ثم إلى ربكم ترجعون أحياء فيجازيكم بأعمالكم. ولو ترى إذ المجرمون الكافرون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم مطأطئوها حياء، طأطأ يعني خفض رأسه، يقولون ربنا أبصرنا ما أنكرنا من البعث وسمعنا منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه فارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا فيها إنا موقنون. فارجعنا فما ينفعهم إن موقنون الآن فما ينفعهم ذلك ولا يرجعون وجواب لو لرأيت أمرا فظيعا يعني لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم لرأيت أمرا فظيعا أي شديدا مهولا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فتهتدي بالإيمان والطاعة باختيار منها ولكن حق القول مني وهو لأملأن جهنم من الجنة الجن والناس أجمعين وتقول لهم الخزنة إذا دخلوها فذوقوا بما نسيت قول وتقول لهم الخزنة حتى يفر من نسبة الكلام إلى الله عز وجل وتقول لهم الخزنة إذا دخلوها فذوقوا العذاب بما نسيتم لقاء يومكم هذا أي بتركيكم الإيمان به إن نسيناكم تركناكم في العذاب فكيف يكون هذا كلام الخزنة الذي يقول هذا الله عز وجل إن نسيناكم تركناكم في العذاب فهذا أيضا فيه إثبات صفة النسيان لله وذوقوا عذاب الخلد الدائم بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب إنما يؤمن بآياتنا القرآن الذين إذا ذكروا وعظوا بها خروا سجدا وسبحوا ملتبسين بحمد ربهم النسيان بحق لا ترك التوفيق صح؟ أما إذا دخلوا الجنة كيف نقول؟ هذا؟ إذا دخلوا البارع يعني كيف نقول التركوا؟ لا تركهم تركهم في النار لأن النسيان في لغة ترك قد يكون ترك التوفيق في الدنيا للكافر وقد يكون تركه في النار لأن من معاني النسيان في اللغة الترك الترك المطلق من معاني النسيان في اللغة مطلق الترك إنما يؤمن بآياتنا القرآن الذين إذا ذكروا وعظوا بها قروا سجدا وسبحوا ملتبسين بحمد ربهم أي قالوا سبحان الله وبحمده وهم لا يستكبرون عن الإيمان والطاعة تتجافى جنوبهم ترتفع عن المضاجع مواضع للضجع بفرشها لصلاتهم بالليل تهجدا يدعون ربهم خوفا من عقابه وطبعا في رحمته ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون فلا تعلم نفس ما أخفي خبئ لهم من قرة أعين ما تقر به أعينهم وفي قراءة بسكون الياء مضارع يعني سكون الياء مضارع يعني ماذا أخفي نعم ما أخفي بدون يعني بدون تحريك الياء ما أخفي أنا فيكون الفعل ماذا أنا ضمن التقدير أنا إن فلا تعلم نفس ما أخفي أخفي هذا ماذا مبني المبني للمجهول ماضي ماضي مبني للمجهول في القراءة فلا تعلم نفس ما أخفي أنا يكون الفعل تقدير ضمن التقدير أنا يعود إلى الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أي المؤمنون والفاسقون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا هو ما يعد للضيف بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا بالكفر والتكذيب فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب الدنيا بالقتل والأسر والجلب سنين والأمراض دون قبل العذاب الأكبر عذاب الآخرة لعلهم أي من بقي منهم يرجعون إلى الإيمان نعم الذي يعود إلى العذاب نعم ذوقوا عذاب النار الذي الذي يعود إلى العذاب الذي كانت تعود إلى النار ماذا ذوقوا عذاب كنتم بها هكذا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به الذي وبه ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى النار ترجع إلى العذاب أما إذا أنفته سيرجع إلى ماذا؟ إلى النار إذا أنفته لأن النار مؤنث نعم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه القرآن ثم أعرض عنها أي لا أحد أظلم منه إنا من المجرمين أي من المشركين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فلا تكن في مرية شك من لقائه وقد التقيا ليلة الإسراء لقائه أي لقاء موسى جعل الضمير رجع إلى ماذا؟ إلى موسى وجعلناه أي موسى أو الكتاب هدى هاديا لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية أئمة قادة يهدون الناس بأمرنا لما صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم وكانوا بآياتنا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا يوقنون، وفي قراءة بكسر اللام وتخفيف الميم. أي لام وأي ميم؟ لما صبر. نعم، وجعلناهم أئمة لما صبر. واضح؟ لما صبر يعني لصبرهم، فتكون ماذا؟ ما مصدرية يعني لصبرهم. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم، أي يتبين لكفار مكة إهلاكنا كثيرا من القرون الأمم بكفرهم، يرشون حال من ضمير لهم في مساكنهم في أسفارهم من الشام وغيرها، فيعتبروا إن في ذلك لآيات دلالات على قدرتنا، أفلا يسمعون سماع تدبر واتعاظ، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز اليابسة التي لا نبات فيها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون هذا فيعلمون أن نقدر على إعادتهم، ويقولون للمؤمنين متى هذا الفتح بيننا وبينكم إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح بإنزال العذاب بهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، يمهلون لتوبة أو معذرة، فأعرض عنهم وانتظر إنزال العذاب بهم إنهم منتظرون بك حادث موت أو قتل فيستريحون منك، وهذا قبل الأمر بقتالهم. هذا هو الإعراض عنهم، يعني كان قبل الأمر بقتالهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.